طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى فصل في بيان القلب السليم. قال رحمه الله تعالى: والقلب السليم، والقلب السليم أحد أقسام ثلاثة للقلب. فالقلب ينقسم إلى قلب سليم صحيح، قلب مريض بعلة، إلى قلب ميت لا حراك فيه. فالقلوب ثلاثة: سليم، مريض، ميت. أما السليم فمادته واحد، وأما المريض فله مادتان، وأما الميت فلا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فمادة السليم واحد هي الشريعة وفقط، والمريض له مادتان، مادة تغذيه بالخير ومادة تغذيه بالشر، فهو إلى أيهما كان أغلب أميل، طارة ينشط طارة ينتكس مريض. فالقلب السليم الذي ينجو من عذاب الله هو القلب الذي قد سلم من هذا وهذا، من هذا وهذا اللي هما إيه؟ الشهوات والشبهات كما سبق. الشهوات والشبهات عندنا دائم، الشهوات والشبهات، وعندنا واجبان. الشهوات تقابل ايه والشهوات والشبهات تقابل ايه؟ عندنا امتثال الامر وتصديق الخبر، امتثال الامر يعارضه الشهوات، وتصديق الخبر يعارضه القلب السليم هو الخالي من الشبهات والشهوات. اذا هو قلب ممتثل للامر مصدق للايه؟ لان قال ذلك فلقد ايه؟ صدق. فهو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره، ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره، فهو سليم مما سوى الله وأمره، لا يريد إلا الله ولا يفعل إلا ما أمره الله. فالله وحده غايته وأمره وشرعه وسيلته وطريقته، لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين تصديق خبره، لكن لا تمر عليه إلا وهي مجتازة تعلم أنه لا قرار لها فيه ولا شهوة تحول بينه وبين متابعة رضاه. ومتى كان القلب كذلك فهو سليم من الشرك وسليم من البدع وسليم من الغي وسليم من الباطل. انظر يا أخي، تمر عليه الشهوة والشبهة وهي إيه؟ مجتازة تعلم أنه لا قرار له إيه؟ فيه يبقى لا يمكن ولا تفكر الشهوات أو الشهوة أن تستقر في هذا القلب، لأنها ترى قلبا أبيض، قلبا صافيا، قلبا كما قال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في الزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرات مباركة زيتونة لا شرقية ولا إيه ولا في قلب لا تضر فتنة ما بقيت السماوات والأرض. دي لا تفكر، لا تفكر. ولقد راودته كثيرا عن نفسه فاستعصم، خلاص يئست الشهوات والشبهات أن تنال منه إيه شيئا. وكل الأقوال التي قيلت في تفسيره فذلك يتضمنها تفسير القلب السليم، وحقيقته أنه القلب الذي قد سلم لعبودية ربه حياء وخوفا وطمعا ورجاء، ففنى بحبه عن حب ما سواه. ده الفناء بقى المشروع، مش فناء الصوفية، فهو فناء عن ايه؟ عن السوى، يعني عن سوى الله، فهو لا يرى الا الى ربه سبحانه وتعالى، فله يعمل وبأمره يتحرك ويأتمر وبمحبته ولمحبته ينقاد وهكذا، وبخوفه عن خوف ما سواه، وبرجائه عن رجاء ما سواه، وسلم لأمره ولرسوله تصديقا وطاعة كما تقدم، واستسلم لقضيه وقضيه، فلم يتهمه ولم ينازعه، لم يتهم الله في قدره، لما فعلت هذا، لما قدرت هذا، ولم ينازعه ولم يتسخط لأقداره، فأسلم لربه انقيادا وخضوعا. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. قال: أبتي اتركني ليلة أو ليلتين أراجع نفسي، فإن الأمر خطير. لا حق لك أن تراجع، ده ذبح نفسك. خذ شهرا لعلك يا أبي رأيت شيئا من الشيطان، فإن الله لا يرضى بذبحي. كيف هذا؟ أبتي أنت نبي على العين وعلى الرأس، لكن هذا. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. شوف القلب فيش وقفة ولا تراجع، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. فالذي يعينه هو الله، وإلى الأمر ليس سهلا، من الصابرين. فلما أسلما الأب والابن وتله للجبين، وما بقي على الذبح طرفة عين، يبقى هذا هو القلب السليم، استسلم لقضائه وقد لم يتسخط ما أصاب مصيبته إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شوف القلب السليم. لا يخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا. أين ولدي؟ هو أسكن ما يكون. ثم تلبس وتتهيأ بعدما قدمت العشاء فأكل، ثم جامع، سبحان الله، ثم تقول كلمات كأن واحدة تحكي عن غيرها. هذه قلوب يا أخواني لله. ولهذا صاحب القلب ده إذا توجه إلى ربه: اللهم أدم فقره وأطل عمره وعرضه للفتن، يستجاب. لا تكسر ثنية الربيع، يستجاب. يبقى هذا قلب ما فيش حوائل، ولهذا لا حوائل أيضا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فأسلم لربه انقيادا وخضوعا وذلا وعبودية، وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده، وسلم جميع أحواله وأقواله وأعماله وأذواقه ومواجيده ظاهرا وباطلا من مشكات رسوله، وعرض ما جاء من سواها عليها، فما وافقها قبله وما خالفها رده، وما لم يتبين له فيه موافقة ولا مخالفة يبقى وعند الميزان، الميزان يوافق الأمر ولا يخالفه، وافق أخذ، خالف رد. طيب لا يدري أي وافق أو يخالف. قال: وقف أمره وأرجأه إلى أن يتبين له. هو القلب الذي يسالم صاحبه أولياء الله، سالم أولياءه وحزبه المفلحين الذابين عن دينه وسنة نبيه القائمين بها، وعاد أعداءه المخالفين لكتابه وسنة نبيه الخارجين عنهما الداعين إلى خلافهما. وهذه المتابعة هي التلاوة التي أثنى الله عز وجل على أهلها في قوله، يعني فمن اتبع هداي، إن الذين يتلون كتاب الله، وفي قول الذين يتلون كتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته. فإن التلاوة على قسمين: تلاوة لفظية، وهي تلاوة القرآن بحروفه وصوره وآياته وصوره، وتلاوة حكمية ومعناها الاتباع، ومعناها الايه؟ الاتباع. فالتلاوة يراد بها الأمران: تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. أتل ما أوحي إليك، يعني اتبع ما أوحي إليك، والمعنى يتبعون كتاب الله حق اتباعه، ويتلونه حق تلاوته، يعني ايه؟ يتبعون حق اتباع. وقالت على أتلو ما أوحي إليك من الكتاب، وقال إنما موسى نعبد رب هذه البلد الذي حرمه ولو كل شيء ومثل أن يكون من السميل، وأن أتلو القرآن. فحقيقة التلاوة في هذه المواضع هي التلاوة المطلقة التامة، وهي تلاوة اللفظ والمعنى. فتلاوة اللفظ جزء مسمى التلاوة المطلقة، وحقيقة اللفظ إنما هي الاتباع. يقال أتلو أثر فلان وتلوت أثره وقفوته وقصصته بمعنى تبعت خلفه. ومنه قوله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني إذا إيه تبعه في الطلوع بعد غيبته. ويقال جاء القوم يتلو بعضهم بعضا وهكذا. وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ، وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة، فإنهم أهل تلاوة ومتابعة حقا. ولهذا كل الفضائل الواردة في أصحاب التلاوة إنما هي في التلاوة بمعنى بمعنى الاتباع مع تلاوة اللفظ، مش يطلو اللفظ ثم يخالف المعنى، لا فائدة، بل القرآن يكون حجة عليه وليس له. قال تعالى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لما أخبر سبحانه عن حال من اتبع هداه في معاشه ومعاده، أخبر عن حال من أعرض عنه ولم يتبعه، فقال فإن له معيشة ضنكا، أي عن الذكر الذي أنزلته. فالذكر هنا مصدر مضاف إلى الفاعل كالقيام وقراءته، من أعرض عن ذكري لا إلى المفعول، فمضاف إلى الفاعل يعني ذكري الذي أنزلته. وليس المعنى ما أعرض عن أن يذكرني، فذكري هل إضافة إلى فاعل ولا إلى مفعول؟ إلى فاعل يعني ذكري الذي أنزلته، إلى المفعول يعني أن يذكرني به، فيبقى الضمير يعود عليه من الذاكر، أما هذا ذكري الذي أنزلته. فالإضافة إلى الفاعل، بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وجه آخر سنذكره. وأحسن من هذا الوجه أن يقال أذكرنا مضاف إضافة الأسماء إلى إضافة المصادر إلى معمولاتها. والمعنى ومن أعرض عن كتابي ولم يتبعه فإن القرآن يسمى ذكرا، قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وعلى هذا فإضافته كإضافة الأسماء الجوامد التي لا يقصد بها إضافة العمل إلى معموله، ونظره في إضافة اسم الفاعل غافل الذنب وقابل التوب، فإن هذه الإضافات لم يقصد بها قصد الفعل المتجدد، وإنما قصد بها أو قصد بها قصد الوصف الثابت اللازم. وكذلك جرت أوصافا على أعرف المعارف، وهو اسم الله في قوله تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم العليم غافر الذنب وقابل التوب، هذه لأن الله سبحانه وتعالى وصفه الثابت أنه غافر الذنب وأنه قابل التوب وأنه كذا وكذا. فإن له معيشة ضنكا فصره غير واحد من السبب بعذاب القبر، وجعل هذه الآية أحد الأدلة الدالة على عذاب القبر، معيشة ضنكا. ولهذا قال كذلك تذكى يأتونا فنسيتا، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب كما تركت العمل بآياتنا. فذكر عذاب البرزخ وعذاب دار البوار، ونظيره قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا في البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا في القيامة الكبرى. ونظيره ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فقول الملائكة اليوم تجزون عذاب الهون المراد به عذاب البرزخ. وكذلك وذوق عذاب الحريق هي في البرزخ. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، كل هذا في عذاب البرزخ، لأن حال مجيء الملائكة لقبض الأرواح ما يكون بعدها جنة ونار، لما يكون بعدها عذاب قبر أو نعيم قبر. فكل هذه الأحوال في دار البرزخ. وطبعا ده هذا هو الإجماع الذي عليه أهل السنة والجماعة. طيب، وذكر الأحاديث التي تدل على ذلك إلى أن قال رحمه الله تعالى والمقصود أن الله سبحانه وتعالى أخبره أن من أعرض عن ذكره وهو الهدى الذي من اتبعه لا يضل ولا يشقى فإن له معيشة ضنكا. وتكفل لمن حفظ عهده أن يحييه حياة طيبة ويجزيه أجره في الآخرة. فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه عن فلاح من تمسك بعهده علما وعملا في العاجلة بالحياة الطيبة وفي الآخرة بأحسن الجزاء، وهذا بعكس من له المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ ونسيانه في العذاب بالآخرة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له إيه؟ قريب. وأنهم لا يصدونهم عن السبيل يحسبون أنهم مهتدون يحسبون. فأخبر سبحانه أن من ابتلاه بقليل من الشياطين وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، يبقى الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. لكن من يذكر الرحمن يجنبه الشيطان، لكن اللي بيعرض عن ذكر الرحمن عن طاعته وشرعه يقيض له شيطانه فهو له قرين يدل على الشر دائما. فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصدوه عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو بحق يحسب أنه مهتد. وده طبعا أعظم العقاب لهذا استدراج، لأن الواحد لو علم أنه على الضلال دفعه ذلك إلى التوبة، لكن لو علم أنه على الهداية والاستقامة وهو على الضلال هذه مشكلة. نعم، وده من الاستدراج، من عقوبة الله الاستدراج، يحسبون أنهم يحسنوا صنعا، هذا من عقوبة الله سبحانه وتعالى. حتى إذا وقف ربه يوم القيامة مع قرين وعين هلكه وفلته قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. لكن هل هذا ينفع؟ انتهى خلاص، هذا دار الجزاء. وكل من أعرض، خذ قاعدة ايه، وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلابد أن يقول هذا يوم القيامة، لابد أن يقول هذا: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يا صاحب السوء يا صاحب الضلالة. فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى؟ يا سلام، رد جميل. انتبهوا يا أخوان، هل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى؟ يعني واحد يقول لك أنا تم هدى بيحسن على هدى بيحسن هدى بيريد التقرب إلى الله وده بيريد كذا وده عنده نية صالحة وده عنده نية صالحة، هل كل واحد هيركب مطية الضلال وهو يقصد أن يتقرب بها إلى الله هل يعذر أم لا؟ شو بقى الجواب؟ خلي بالك. قيل: لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ظن أنه مهتد لماذا لم تتعلم تركب مطية الضلال وتحسب أنك تحسن صنعا بلا هوية ولا دليل؟ أبدا. تعال للجهمية، تعال تعال للصوفية، تعال تعال للرافضية، تعال وهكذا، اسأل قف اسأل. فإنك في أمر دنياك لا يستطيع أحد أن يتلاعب بدرهمك ودينارك. لو جاء من يأخذ منك دينار ليه؟ صدق تفضل، حق منين؟ كنت يوما ما أخذته، هل دليل بينه؟ لا يمكن أن يسرق منك دينارك أو أن يأخذ منك دينارك أو درهمك، لكن يأخذ دينك. آه تعال معانا فين؟ نعبد الله. اركب معنا على فين؟ على الجهمية، على فين؟ على الاعتزالية، على الصوفية، على الرافضية، على الحزبية، حيثما كان اركب بما تحت مطية إننا نريد وجه الله والدار الآخرة. بأي دليل؟ بأي دليل؟ فهذا معرض عن الوحي الذي جاء به النبي، ولو ظن أنه مهتد فأنه مفرط بإعراض عن اتباع الهدى. فإذا ضل فإنما أوتي من تفريطه وإعراضه، وهذا بخلاف من كان ضلالا لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر. خذ من بالك يا أخوان، في جهل نتيجة إعراض وفي جهل نتيجة عدم البلوغ. خلاص، ولذا احنا لازم البلوغ على الوجه الصحيح. هنا اذا تترتب الاحكام، تترتب الايه؟ الاحكام. ده العجيب ان يبقى فيه يعني مش مثلا تتسأله بتقوله انت هتاخدني مثلا للحزب ده بدليل ايه؟ العجيب والتطاول ان هذا يقرر. نحن نعلم ان الاحزاب حرام، نحن نعلم ان كذا حرام، ولكن الواقع يحتاج لهذا. مش مثلا حتى يقول يعني لا، يعني يقرر هذا ثم بعد ذلك يدعو الى ايضا التزام. طب اذا كان حرام يا رجل، اذا كان حراما يبقى اغلق الباب خلاص. هل تكون سعادته في الحرام يبقى هذا استدراك على الشريعة؟ يبقى الشريعة لا تعلم مصالح الناس، اذ لم تجعل المصالح الا في الحلال فقط. يعني يمكن ان تكون المصالح في الحرام؟ يبقى الشريعة قاصرة اذ لم تجعل المصالح في الحرام. وجئت انت بشرع جديد يقول حرام حرام لكن فيه نفع المرحلة الاتية، انما تتعود توقفنا على الوحدة حرام حلال، ما احنا عارفين حرام، هذا حرام، الحزبية حرام، والدخول في البرلمان حرام، ولكن هذا الوضع يفرض نفسه. ومصر الآن تقدم كعكة لابد أن يكون لك نصيب منها، حتى لو مسمومة، حتى لو مسمومة. يا أخي ربنا يهديكم. شوف أخونا الشيخ وليد قرأ علينا اليوم إيه؟ آيات عظيمة، بأن لهم عذابا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون الله يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إيه؟ غير. إنما دلوقتي يقول لك إحنا نتدرج، يعني هنسمع وهندي وهنعطي وهناخد وكذا إلى أن تنزل علينا الشريعة. طيب فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. الحكم إنكم إذا مثلهم وإن الله لجميع الجميع الكافرين والمؤمنين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم إن كان لكم فتح قالوا معاكم. شوف إحنا لجبناه. طب وهزيمة؟ والله اجتهدنا. والنبي يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أهو لا عذر، لا عذر في الضلالة. ليه؟ لأنك معرض. ده الإشكال مش معرض، ده معاند، لأنه يعلم ويقرر أن هذا حرام ثم يعاند هذا. هتقول بس قصده، وهل وجد على ظهر الأرض كافر فضلا عن مبتدع إلا وهو يقصد القصد الحسن؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل قالت قريش ما نعبدهم إلا لنجعلهم أندادا مساوين لله؟ أبدا. ولهذا خد من علمائك الراسخين في قول الله تبارك وتعالى الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب الإيه؟ ما سووهم برب العالمين فقالوا هم يخلقون ويرزقون، وإنما صرفوا العباد، صرفوا العباد. وإلا فهم يقولون ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون اللات الله. يبقى أحرض إنكم إذا مثلهم. أنا بدخل، أنا هدخل إن شاء الله عشان نصحي، هتنكر في هذا؟ هذا مطب، مطب عظيم وفحرة سحيقة. إذا ما خلعت نفسك فالويل لك. ولا تتمسح، كن وفديا، كن تجمعيا، أهو دنيوي معروف الناس عارفة البعد. لكن يا رجل هتقول لي بقى ليبرالية إسلامية ونلتزم طريق الشورى ونسير في طريق الديمقراطية؟ عجيب عجيب عجيب. شيطان مع ملك ازاي؟ حق مع بطل ازاي؟ ظلام مع نور ازاي؟ الشورى الديمقراطية تلاعب؟ ايه اللي جاب الشورى للديمقراطية؟ ايه اللي جابها؟ ايه اللي جاب الشورى الديمقراطية؟ من الذي اتى بهما في عبارات واحدة؟ كفى تلبيسا، كفى تلبيسا. هتسيب العلمانية؟ ادعوهم من اكسبهم، اوعى تسيبهم وراهم، ادعوهم. مش ضع يدك في يد هؤلاء ديمقراطية اسلامية ليبرالية اسلامية من اكسبهم، اوعى تسيبهم وراهم، وراهم مر تنكر. فانا لا عذر لك في مخالطة هؤلاء الا في الانكار، فهل انكرت؟ انت ما تنكر. يبقى شوف خلي بالك، ده كلام غالي وثمين. قيل لا عذر لهذا وامتليه من الضلال الذين من شاءوا ضليم الإعراض، وده بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليها فذاك له حكم آخر. والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول اللي هو الإيه يا أخواني، الأول المعرض، وأما الثاني فإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى في النار وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم، وقال تعالى أن تقول نفسي حسرت على ما فرط ما فرط في جنب الله. يا سلام، الحمد لله، الحمد لله على الهداية. وهذا كثير في القرآن. الشيخ معتز يقول لك في كتب في العذر بالجهل، كتاب الله بفهم السلف فيه كل قضية، تمام، في كل قضية من القضايا ما ترك شيء كتاب الله، ده فضلا مع الكتب المتخصصة في هذا. لكن ابدأ من كتاب الله، هات هذه الآيات في كتاب الله وانظر إلى تفسيرها من التفاسير المأثورة في السلفية. ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. اختلف فيها هو من عمل بصيرة أو من عمل بصر، والذين قالوا من عمل بصيرة إنما حملهم على ذلك قوله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقوله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ونظائر هذا بما يثبت لهم الرؤية في الآخرة كقوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي إلى آخر ذلك. والذين رجحوا أنه عمل بصر قال السياق لا يدل إلا عليه لقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وهو لم يكن بصيرا في كفره، إنما كان بصيرا يعني بالعينين، لما كانش بصيرا يعني على الطريق السوي الصحيح، بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمل عن الحق، فكيف يقول وقد كنت بصيرا وكيف يجاب بقول كذلك كياتنا فنتاب. بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمل بصر وأنه جوزي من جنس عمله، فإنه لما أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله وعميت عنه بصيرته أعمى الله بصره يوم القيامة فتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنيا، فجزاه على عمى بصيرته عمى بصيره في الآخرة وعلى تركه لذكره تركه في العذاب. قال تعالى ومن يهدي فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. شوف يا اخواني المعاني الكلية اللي في القرآن هو دي الأساس، تنزل بقى على الركبتين تنزل على الرجلين تطلع الزكاة من كذا، دي متممات، إنما ده الأصل. ها ده الأصل، حط القطار على قضبانه، يقف بقى في المحطة دي ما يوقفش المحطة دي، يكسر لنا شوية ما يكسرش، المهم إيه الأساس، الأساس اللي ما في تنازل أن يوضع القطار على قضبانه، هو ده الأساس. فشوف المعاني الكلية دي في القرآن يتفرع معنا عن المعاني بإيه؟ من جزئية من فروع الزكاة والصيام وأحكام ذلك مما قد تتنازع فيه دلالة هذه النصوص في بعضها، إنما اللي ما فيش فيه تنازع ولا خلاف، ولهذا القضايا المنهج والعقيدة انتهت، ما فيش اجتهاد في العقيدة والمنهج، انتهت هذه، انتهت ورثت خلاص، ولهذا الدين فيه الاتباع، ما يقولش ده كان ايام السلف، هذا كان ايام ايه السلف. وقد قيل في هذه الايه ايضا انه عمى وبكم وصم عن الهدى، كما قيل في قوله ونحشر يوم القيامه اعمى، قالوا لانهم يتكلمون يومئذ ويسمعون ويبصرون. ومن نصر انه بالعمى والبكم والصمم المضاد للبصر والسمع والنطق، قال بعضهم هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق، فهم عمي عن رؤيه ما يصرهم وسماعه. ولهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يرون شيئا يسرهم إلى غير ذلك. وقال آخرون هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها سلبوا الأسماع والأبصار والنطق حين يقول لهم ربهم اخفأوا فيها ولا تكذبون، فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقولهم فيصيرون بأجمعهم عميا بكرا صما لا يبصرون ولا يسمعون ولا ينطقون ولا يسمع منهم إلا الزفير والشهيق. وهذا من قول عن مقاتل. والذين قالوا مراد به العمى عن الحجة، إنما مرادهم أنه لا حجة لهم، ولم يريدوا أن لهم حجة هم عمي عنها، بل هم عمي عن الهدى كما كانوا في الدنيا. فإن العبد يعني هم ليس لهم حجة، قال تعالى قل فلله الحجة الايه البالغة، يعني مش هم لهم حجة عمي عنها، هم ليس لهم حجة أصلا. فإن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه كما قال ابن كثير، وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. وبهذا يظهر أن الصواب هو القول الآخر، وأنه عمل بصر، لأن الآية تدل على هذا، لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. فلو المقصود البصيرة هو لم يكن على بصيرة أصلا. فإن الكافر يعلم الحق يوم القيامة عيانا ويقر بما كان يجحد في الدنيا فليس أعمى عن الحق يومئذ. وفصل الخطاب أن الحشر هو الضم ونحشره والجمع، ويراد به تارة الحشر إلى الموقف إلى موقف القيامة كقول تعالى إنكم محشرون إلى الله حفاة، كقول النبي إنكم محشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، وكقول تعالى وإذا الوحوش حشرت وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويراد به الضم والجمع إلى دار المستقر، وهذا حشر لا يغادر الله عز وجل فيه أحدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ونسوق المجرمين إلى جهنم. يا الله. ولهذا خلنا أبشروا الذين بقى يحشرون المساجد تعلمون العلم الشرعي وتنقلهم أقدامهم ويقطعون المفاوز والمسافات لطلب الهدى، ما في أغلى من هؤلاء أبدا، ليس أغلى من هؤلاء. أيحرمهم ربهم عز وجل الوفود عليه وفود الإكرام يوم القيامة؟ مستحيل. إذا كان هؤلاء لا يكرمون فمن المكرم؟ ولهذا يا أخوان طالب العلم لو يخلص يلي الأنبياء مباشرة، يحسن قصده كده ويحسن فهمه وتحسن نيته هنيئا. اوعى تظن ان الخطوة الواحدة خطوة واحدة فضلا بقى عن كيلومترات طويلة، ان الخطوة هذه هباء وهدر، بل هي محسوبة لك عند الله عز وجل. وسترى ذلك. قال تعالى يوم نحشر المتقين الرحمن وفدا، احشروا الذين ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون. فهذا الحشر هو بعد حشرهم من الموقف وحشرهم وضمهم إلى النار، لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا. وهذا الحشر الثاني، وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني من الموقف إلى النار. فعند الحشر الأول في القبور يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمون، وعند الحشر الثاني يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما. فلكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب وحكمته، فالقرآن يصدق بعضه بعضا. ولهذا كل الآيات في الآخرة لا تتصادم، إنما محمولة على مواقف، يوم يتكلم فيه الإنسان ويجادل، ويوم لا يؤذن لهم فيعتذرون. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال المقصود من كل ما ذكرنا أول الكتاب أن الله لما اقتضى حكمته ورحمته إخراج آدم وذريته من الجنة أعاضهم أفضل منها، وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم إليه وطريقا واضحا بين الدلالة عليه. من تمسك به فاز واهتدى، ومن أعرض عنه شقي وغوى. ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبأ العظيم لا يوصل إليه أبدا إلا من باب العلم والإرادة، فالإرادة باب الوصول إليه والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه. وكمال كل إنسان، خذ قاعدة ذهبية هو قاعدة ذهبية، وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين. واحد همة ترقيه، اثنين علم يبصره ويهديه. يبقى كمال الإنسان ده إيه؟ ده أمرين: واحد همة ترقيه وده الإرادة، اثنين علم يبصره ويهديه. همة وعلم، فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد أو تفوت العبد من هاتين الجهتين أو من إحداهما، إما لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها، أو يكون عالما بها ولا تنهض همته إليها. فاللهم فعياذا بك ممن قصر في العلم والدين، ممن قصر في العلم والدين باعه. اللهم فعياذا بك ممن قصر في العلم والدين باعه، وطالت في الجهل وأذى عبادك ذراعه. فهو لجهله يرى الإحسان إساءة، والسنة بدعة، والعرف منكرا، ولظلمه يجزي بالحسنة سيئة كاملة، وبالسيئة الواحدة عشرا، قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس سلما إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه، ولا يعرف من المعروف ولا ينكر من المنكر إلا ما وافق إرادته أو حالف هواه. يستطيل على أولياء الرسول وحزبه بأصغريه، ويجالس أهل الغي والجهالة ويزاحمهم بغكبتيه. خلي بالك بقى، لأنه بيختم عشان يدخلك إلى إيه بقى؟ إلى الهمة والعلم بقى. انتبه، مفتاح دار السعادة الرجل ما قصر، الرجل صنع لك المفتاح، قد أعده ودلك عليه، قال خذه بشرطه. يستطيل على أولياء الرسول وحزبه بأصغريه، ويجلس أهل الغي والجهلة ويزحمهم بركبتيه، قد ارتوى من ماء آجن، وتضلع واستشرف إلى مراتب ورثة الأنبياء، وتطلع يرقل في ميدان جهله مع الجاهلين، ويبرز عليهم في الجهالة فيظن أنه من السابقين، وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوة بمعزل. وإذا أنزل الورثة أو أنزل الورثة منازلهم، الورثة بحق، وإذا أنزل الورثة منازلهم منها، فمنزلته منها أقصى وأبعد منزل. نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. وعياذا بك، عياذا، اللهم فعياذا بك ممن جعل الملامة بضاعته والعزل نصيحته، فهو دائما يبدي في الملامة ويعيد ويكرر على العزل، فلا يفيد ولا يستفيد. بل عياذا بك من عدو في صورة ناصح، وولي في مسلاخ بعيد كاشش، يجعل عداوته وأذاه حذرا وإشفاقا، وتنفيره وتخليله إسعافا وإرفاقا. وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح، والميزان بهم يخف ولا يرجح، فما أحرى اللبيب بألا يعيرهم من قبله أو من قبله جزء من الالتفات. عندكم قلبه، فما أحرى اللبيب بألا يعيرهم من قلبه جزءا من الالتفات، ويسافر في طريق مقصده بينهم، سفره إلى الأحياء بين الأموات. وما أحسن ما قال القائل: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. اللهم فلك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. فلنشرع الآن في المقصود بحول الله وقوته، فنقول: الأصل الأول في فضل العلم وشرفه. ونكتفي بهذا القدر.